لن أذاكر قبل الامتحان إذا ترسبة ترسبة. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد وبعد، فقد بدأنا في باب جديد وهو باب إعراب الأفعال، باب أحكام الأفعال من حيث الإعراب والبناء. تكلمنا على الماضي والأمر وذكرنا أنهما مبنيان، الماضي مبني والأمر كذلك مبني، لا يدخلهما الإعراب. طيب، والمضارع ذكرنا أن المضارع لا يبنى إلا في حالتين فقط وفي غيرهما معرب. المضارع لا يبنى إلا في حالتين، مع نون التوكيد ويبنى على الفتح، ومع نون النسوة ويبنى على السكون، وفي غير هاتين الحالتين معرب، يرفع وينصب ويجزم بحسب العوامل، أليس كذلك؟ تكلمنا على رفعه، قلنا يرفع المضارع إذا تجرد من أدوات النصب وأدوات الجزم. إذا كان المضارع غير مسبوق بأداة نصب أو أداة جزم كان مرفوعا، كمثل يكتب زيد درسه، يكتب، لماذا رفع؟ ليس قبله شيء ينصبه أو شيء يجزمه، خلاص يرفع. الطلاب يدرسون اللغة، يدرسون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لماذا رفع؟ ليس قبله أداة تنصبه أو أداة تجزمه، إذن يرفع. فيرفع المضارع كما يقول العلماء إذا تجرد من أدوات النصب وأدوات الجزم، تجرد أي خلا، لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم. جميل، بعد أن انتهينا من رفعه انتقلنا إلى نصبه، فقلنا ينصب المضارع إذا سبقته أداة نصب. نعم، إذا كان قبل المضارع أداة نصب نصب، كمثلي أريد أن أدرس، أدرس فعل المضارع قبله أن، وأن أداة نصب، خلاص يجب أن ينصب. تقول أريد أن أدرس، لا تقول أريد أن أدرس أو أريد أن أدرس بتسكين تقصد الجزم، لا، لابد أن ينصب. أقول عن زيد لن يسافر، زيد لن يسافر، يسافر مضارع مسبوق بأداة نصب يجب أن ينصب. جميل، فهذا معلوم، ينصب المضارع إذا سبق بأداة نصب. جيد، لكن ما أدوات النصب؟ ما الأدوات التي تنصب المضارع؟ ما الأدوات التي إذا جاءت واحدة منها قبل المضارع كان منصوبا؟ ذكرنا أنها كم؟ 10 أدوات في آخر الدرس قبل 4 أيام، أليس كذلك؟ صحيح، في الدرس الأخير في يوم الخميس، في يوم الأربعاء من الخميس، نعم كنا نظن الأربعاء، في يوم الخميس ذكرنا هذا، الأدوات التي ينصب الفعل المضارع بعدها كم؟ 10 أدوات، ذكرناها إجمالا، أن، لن، إذا، كي، لام التعليل، لام الجحود، أو، حتى، فاء السببية، واو، المعين، 10 أدوات، إذا جاءت واحدة منها قبل المضارع نصب، نصب، صار منصوبا، طيب هذه الأدوات تحتاج إلى شرح، إلى بيان لمعانيها، تحتاج إلى بيان لشروطها إن كان لها شروط. فنحن في المرة الماضية ذكرناها إجمالا، قلنا بعد وإليك بيانها، وإليك بمعنى خذ، وإليك بيانها يعني وخذ بيانها، وها هو بيانها، ها هو بيان هذه الأدوات، سنبين معانيها، ما معنى أن، لن، إذن، كي، إلى النهاية، وسنبين شروطها إن كان لها شروط. أنتم معي؟ جميل. طيب نحن قلنا هذه الأدوات التي ينصب المضارع بعدها 10 أدوات. انظر، أنا قلت ينصب المضارع بعدها، ينصب المضارع بعدها. طب لماذا لم نقل ينصب المضارع بها؟ أليست هي التي تنصب؟ إذن هو نصب بها. أنتم معي يا إخواني؟ نحن نقول الأدوات التي ينصب المضارع بعدها، يعني إذا جاءت واحدة منها قبل المضارع نصب. طب لماذا لم نقل ينصب المضارع بها، بها على أنها هي السبب، هي العامل؟ هناك خلاف، هناك خلاف، انتبهنا. هذه الأدوات 10 كما ذكرنا، هناك خلاف في أي شيء؟ خلاف في ماذا؟ خلاف هل هي التي تنصب أم هي فقط دليل على أن الفعل منصوب ويكون الفعل منصوبا بشيء آخر؟ أنتم معي؟ هناك خلاف، هل هي التي تنصب أم أنها علامة أو دليل على أن الفعل منصوب؟ انتبه معي. هناك قول قال هذه الأدوات هي التي تنصب الفعل بنفسها، هناك قول يقول هذه الأدوات 10 هي التي تنصب الفعل المضارع، يعني المضارع ينصب بأن، وينصب بلن، وينصب بإذن، وينصب بكي، وينصب بلام التعليل، وينصب بلام الجحود، وينصب بأو، وينصب بحتى، وينصب بفاء السببية، وينصب بواو المعين. هذا قول يقول هذه الأدوات كل واحدة منها هي التي تنصب المضارع بنفسها، يعني هي العامل. فأقول مثلا أريد أن أدرس، يقول أدرس فعل مضارع منصوب بأن، جئت إلى مصر لأدرس، أدرس فعل مضارع منصوب بلام، بلام التعليل، لي منصوب بلام التعليل، ذاكر حتى تنجح، يقولون تنجح فعل مضارع منصوب بحتى، وهكذا. فهذا قول سهل، لكن المشهور خلافه. هذا القول سهل، نعم سهل، كل الأدوات تنصب، منصوب بأن، منصوب بلام، منصوب باللام، منصوب بحتى، هذا قول سهل نعم، لكن القول المشهور خلاف هذا. قول المشهور هو القول الثاني، ما هو؟ يقولون هذه الأدوات 10 ليست ناصبة، ليست كلها ناصبة، يقولون هذه الأدوات 10 ليست كلها ناصبة. طب ما الذي ينصب إذا؟ يقولون الأدوات التي تنصب 4 فقط، وهي الأولى أن، لن، إذن، كي فقط، هذه التي تنصب إذا جاءت قبل المضارع نقول هذا الفعل منصوب بهذه الأداة. طب والستة الباقين، 6 الأخيرة، لام التعليل، لام الجحود، حتى، أو، فاء السببية، واو المعين، هذه 6 لا تنصب، ليست هي التي تجعل الفعل منصوبا، نعم لا تنصب، لا تنصب، هذا رأيهم، لا تنصب. طب ما هي إذن؟ ماذا تفعل؟ يقولون هي فقط دليل على أن الفعل منصوب، يعني أنا عندما أقول ذاكر حتى تنجح، هم يقولون تنجح منصوب، نعم، لكن ليس منصوبا بحتى، ليس منصوبا بماذا؟ بحتى، يعني أنت عندما ترى حتى قبل المضارع اعرف أن المضارع منصوب، هي دليل على انه ينصب، لكن ليس منصوبا بحد. ليس منصوبا بماذا؟ طب باي شيء نصب؟ ها نعم، نريد ان نعرف. هم يقولون السته الاخيره هذه لا تنصب، هي فقط دليل، دليل على ان الفعل منصوب. تراها وترى الفعل بعدها تعلم انه منصوب، لكن ما الذي ينصبه في الحقيقه؟ يقولون الذي ينصبه في الحقيقه ان، لكنها محذوفه. لكنها ماذا؟ محذوفه. يعني انا عندما اقول ذاكر حتى تنجح، عندهم تنجح فعل مضارع منصوب بان ليس بحد، حتى ليست اداه النصب، هي فقط دليل، لكن منصوب بان. طب اين ان؟ محذوفه. او مضمره، ليست مضمره تمام مضمره. ما معنى مضمره؟ محذوفه في الضمير، في النفس، في الذهن، مقدره. كلمات سواء، محذوفه، مضمره، مقدره. ها مضمره اي في الضمير، في النفس يعني، في الذهن. فيقولون تنجح حتى تنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بان مضمره، بان محذوفه، بان مقدره. يعني التقدير ذاكر حتى ان تنجح، لكن حذفت ان، فقلنا في الظاهر ذاكر حتى تنجح. واضح هذا الكلام؟ إذن الفريق الثاني وهو المشهور، قوله هو المشهور، يقولون هذه الأدوات العشر تنقسم قسمين، تنقسم قسمين، وهذا الذي بدأنا به. تنقسم هذه الأدوات التي يكون المضارع منصوبا بعدها إلى قسمين، وهما القسم الأول قالوا أدوات تنصب المضارع بنفسها، أي هي العامل، هي السبب. وهذه الأدوات الأربعة الأولى، الأربعة الأولى أن، لن، إذن، كي. طيب والقسم الثاني؟ قالوا أدوات لا تنصب المضارع، لا تنصب المضارع، هي فقط كما قلنا دليل، لا تنصب المضارع، وإنما يكون منصوبا بعدها بأن مضمرة، يعني محذوف. جميل. طيب هذا القسم والستة الأخيرة، الحروف الستة الباقية، تمام؟ طيب أن هذه المضمرة، أنت قلت مضمرة يعني محذوفة، محذوفة جوازا أم محذوفة وجوبا؟ أنتم يا إخواني، نحن نعم عرفنا أن المضارع بعد الأدوات الست الأخيرة، لا من التعليل، لا من الجحود، حتى أو فاء سبب المعية، فاء سبب المعية، عرفنا أن المضارع منصوب بأن محذوفة، لكن محذوفة جوازا أم وجوبا؟ قالوا تحذف جوازا مع لام التعليل فقط، لام التعليل مثالها ذاك لتنجح، جئت لأدرس، وسنتكلم عليه بالتفصيل، مع هذه اللام، لام التعليل، ذاك لتنجح، تعليل أي بيان السبب، بيان السبب، ذاك لتنجح، جئت إلى مصر لأدرس. فيقولون مع هذه اللام، مع هذه اللام وحدها أن محذوفة جوازا، محذوفة ماذا؟ يعني يجوز أن تحذف ويجوز أن تظهر. تقول ذاكر لتنجح ممكن، ذاكر لأن تنجح ممكن، لا بأس، محذوفة جوازا. ومع الخمسة الباقية، مع لام الجحود، حتى أو فاء السمع والمعية، مع هذه الخمسة أن محذوفة وجوبا. محذوفة ماذا؟ ما معنى محذوفة وجوبا؟ يعني لا يجوز أن تظهر. أنا أقول ذاكر حتى تنجح، المضارع بعد حتى منصوب بأن، ليس بحتى، بأن محذوفة. طيب جوازا أم وجوبا؟ وجوبا. الأصل ذاكر حتى أن تنجح، لكن لا يجوز أن تقول هذا، هذا الأصل. نعم الأصل يوجد أن، ذاكر حتى أن تنجح، لكن عندما تتكلم لا تظهر أن، قل فقط ذاكر حتى تنجح، وأن هنا لا بد من حذفها، يجب أن تحذف، لا يجوز أن تظهر. كلام واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ أيها الناس، إذن القسم الثاني أدوات لا تنصب المضارع، وإنما يكون منصوبا بعدها بأن مضمرة يعني محذوفة. قلت وهذا القسم هو الستة الباقية بعد الأربعة الأولى، وتنقسم أن المضمرة معها أي مع هذه الستة إلى ماذا؟ إلى قسمين. قسمين قلت قسم تضمر معه أن جوازا، تضمر أي تحذف، تحذف أن معه جوازا. هذا القسم كما قلنا هو لام التعليل ماذا فقط، إما أن تظهر وإما أن تحذف، أنت حر. قل جئت إلى مصر لأدرس أو جئت إلى مصر لأن أدرس، لا مشكلة، هذا جائز وهذا جائز. لذلك نقول مضمرة جوازا، مضمرة جوازا، جوازا يعني إما أن تحذف وإما أن تذكر لا بأس. والقسم الثاني قسم تضمر معه أن وجوبا، لا يجوز أن تظهر أن، وهذا القسم والخمسة ماذا؟ الأخرى. إذن يمكن أن نقول عندنا ثلاثة أقسام، قسم ينصب المضارع بنفسه هذه الأربعة، قسم ينصب المضارع بعده بأن مضمرة جوازا حرف واحد، قسم ينصب المضارع بعده بأن مضمرة وجوبا كم؟ خمسة. واضح هذا؟ جميل. وهذه الأقسام تحتاج إلى بيان، وسنبدأ بالقسم الأول. المضارعة بنفسها هي التي تنصب، كما قلنا هذا القسم الأربعة الأولى أن لن إذن كيف نبينها. أولا أن تقول مثلا أريد أن أدرس، أريد أن أدرس، يريد زيد أن يسافر أو أن يتزوج. ما معنى أن؟ يقولون هي حرف، هذا أول شيء، هذه الأدوات كلها أحرف ليس فيها أسماء، كلها حرف، فأول شيء أن حرف، ما عمله؟ ينصب، حرف نصب. أنتم معي؟ أدرس منصوب بأن، جميل. ثم ماذا؟ يقول حرف نصب ومصدر واستقبال، نصب مصدر استقبال، نصب مفهوم، نحن في النواصب، في نواصب المضارع. طب ما معنى استقبال؟ نأتي من النهاية، حرف استقبال، استقبال نسبة إلى المستقبل. ما معنى أن حرف استقبال؟ معنى ذلك أنها تجعل الفعل أو تدل على أن الفعل يقع في ماذا؟ في المستقبل. أنت تقول أريد، أنت الآن تقول يا أستاذ أريد أن أدرس، متى ستحصل الدراسة؟ الآن أم في المستقبل؟ الآن هو زمن التكلم كما ذكرنا قبل، زمن التكلم هو الحال. فلان يقول أريد أن أسافر إلى بلدي، هل هو سافر أم ما زال موجودا؟ ما زال، والسفر سيقع في ماذا؟ في المستقبل. نحن نعرف كما ذكرنا في البداية، نعرف أن الفعل المضارع يصلح للحال ويصلح يصلح له عموما يعني، لكن أحيانا يدل على الحال وأحيانا يدل على ماذا؟ إذا جاءت السين أو سوف دل على المستقبل، سأسافر، سوف أسافر، إذا جاءت لن أسافر، لن أدرس دل على المستقبل، أليس كذلك؟ وكذلك أن حرف نصب ومصدر واستقبال، ومعنى ذلك أنها تدل على أن الفعل المضارع يقع في ماذا؟ يقع في المستقبل، جميل. طيب ما معنى حرف مصدر؟ حرف مصدر أو يقال حرف مصدري، المعنى واحد، ماذا يقصد؟ تعرفون المصدر؟ المصدر هو الحدث، هو الاسم الذي يدل على الحدث، ضرب ضربا، درس دراسة، أكل أكلا، شرب شربا، استغفر استغفارا، المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث، طيب هذا مفهوم. ما معنى أن أن حرف مصدر؟ معنى ذلك أنها مع الفعل المضارع الذي بعدها هما معا يساويان المصدر. يساويان ماذا؟ المصدر. أن حرف مصدر، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها مع المضارع هما معا يساويان ماذا؟ المصدر. تضع المصدر في مكانهما، تضع المصدر في مكانهما، في مكان أن والمضارع. أريد أن أدرس، أريد الدراسة، نفس المعنى أم لا؟ نفس المعنى. يريد زيد أن يسافر، يريد زيد السفر، نفس الشيء. يريد زيد أن يتزوج، يريد زيد الزواج، نفس الشيء. إذن هي والمضارع يساويان ما معنى المصدر، لذلك تسمى حرف مصدر. حرف مصدر ما يا إخواني؟ هذا معنى ذلك. هي مع الفعل هما معا يساويان ماذا؟ يساويان المصدر. أو كما يقولون هي والمضارع يؤولان بمصدر، يؤولان. ما معنى يؤولان؟ يعني يشرحان. التأويل الشرح، التفسير. التأويل معناه التفسير أو الشرح. فيقال أن حرف مصدر، المعنى قلنا يعني أنها مع المضارع يساويان المصدر، أو كما يقولون هي والمضارع يؤولان، يؤولان بمصدر. يؤولان يعني يشرحان، يفسران. عندما أقول أريد أن أدرس، تقول المعنى أريد الدراسة. المعنى إذن أنت شرحت، أليس كذلك؟ صحيح. فسرت، فسرت ما معنى أن أدرس، صحيح أم لا؟ ما يفهم أم لا؟ جميل. إذن أن حرف مصدر، لماذا؟ يقولون لأنها مع المضارع يساويان المصدر، أو لأنها مع المضارع يؤولان بمصدر. وعرفنا معنى يؤولان يعني يفسران أو يشرحان. يعني يا أستاذ هذا مصدر؟ نعم مصدر. أليس يساوي المصدر؟ أريد أن أدرس، أريد الدراسة، الدراسة أن أدرس، نفس الشيء أم لا؟ نفس المعنى أم لا؟ نفس المعنى. فالدراسة مصدر، هذا معلوم، لا شك في ذلك. طيب أن أدرس مصدر؟ نعم أيضا، لكن اسمه مصدر مؤول. مصدر ماذا؟ مؤول. فإن معنى مؤول، مصدر مؤول أي مشروح، يفسر، يحتاج إلى شرح. طيب هذا المصدر الأصلي، الدراسة، الضرب، الاستغفار، السفر، الزواج، اسمه المصدر الصريح. المصدر ماذا؟ صريح. ما معنى صريح؟ واضح، مباشر، واضح، صريح، واضح، لا يلتبس. هل تشك في أن هذا مصدر؟ لا يلتبس، لكن ممكن هنا تحتاج إلى تفكير. هنا نعم، إذا قلت لك هذا مصدر تحتاج إلى تفكير، هذا حرف وهذا فعل، كيف يكونان مصدرا؟ نحن لا نقصد أن وحدها والفعل وحده، لا، نقصد هما معا في المعنى، في التقدير يساويان المصدر. فهذا الكلمة الواحدة المصدر الأصلي هذا اسمه مصدر صريح. مصدر ماذا؟ وهذا أن والفعل هما مع المصدر، لكن اسمه مصدر مؤول. مصدر ماذا؟ مؤول. مفهوم يا إخوان؟ هذه الجملة مثلا أريد أن أدرس، في الإعراب طبعا أريد فعل مضارع مرفوع، الفاعل أنا، ضمير مستتر، تقدير أنا، أن، الإعراب هكذا، حرف نصب ومصدر واستقبال. طبعا الحروف كلها مبنية كما اتفقنا، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أدرس فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن هي العامل وعلامة نصبه الفتحة. وبعد ذلك هذا مصدر أم لا؟ مصدر لكن مؤول. قلت والمصدر المؤول، طبعا نحن عندنا فعل وعندنا فاعل ضمير مستتر أنا، ونحتاج إلى مفعول به، أليس كذلك؟ هذا أنا أريد، ماذا أريد؟ لا شيء أم شيئا؟ أريد شيئا، ما هو؟ أن أدرس دراسة. أنا أحسنت، أريد هذا، أريد فعل، الفاعل أنا، ماذا أريد؟ هذا، هذا هو المفعول. وقلت له والمصدر المؤول أن أدرس تقديره ماذا؟ ها؟ الدراسة، وهو في محل نصب مفعول به. واضح هذا الكلام؟ هذا مع الإعراب، مع الإعراب نعم، تكملة نعم. ونحن قلنا عندنا فعل وفاعل ونحتاج ماذا؟ مفعولا. فبين لي ما المفعول، أبين لك أعرف هكذا، أن حرف كذا كذا، هذا فعل مضارع كذا كذا، بعد ذلك هذا كله اسمه مصدر مؤول ومعناه كذا وهو في محل كذا. واضح هذا؟ هذا إعراب كامل، مفهوم يا إخوان؟ نعم، ضمير مستتر دلوقتي، وسنتكلم على الضمائر إن شاء الله. واضح هذا الكلام؟ قلتم أن الأدرسة هذا المصدر المؤول. جميل. ممكن نقول أن الدراسة بجانب يعني أنه مصدر صريح، مصدر مؤول أو كيف؟ لا يعني ممكن نقول مؤول، لا بس ويقصد مؤول اسم فاعل يعني، هو الذي أول أنا فسر أنا، لا مشكلة. يعني يكفيك بعض الأسماء، يعني بعض الأسماء دون عن بعض، تمام. المشهور أن يقال مصدر صريح، مصدر صريح في مقابلة المصدر المؤول. خلاص إخواني، هذا نعم، هذا مصدر صريح أنا وأدرسه، ها؟ أو مصدر مؤول، ماذا ماذا؟ هذا أنا أدرسه مصدر صريح أو مصدر مؤول. أين كنت قبل قليل؟ أنت كنت هنا؟ لا صراحة. هذا مصدر وهذا مصدر، لكن هذا الأصلي اسمه المصدر الصريح، واضح مباشر، وهذا ما اسمه الصريح أيضا أم المؤول؟ المؤول. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى شرح. أنا عندما أقول لك هذا مصدر تتعجب، كيف مصدر هذا؟ ليس واضح أنه مصدر، ليس صريحا. فعندما أشرح لك أقول لك أن أدرس معناه يعني الدراسة، تبين لك أنه مصدر صريح أم لا. لذلك نقول اسمه مصدر مؤول، يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى شرح، إلى تفسير. وصلت الآن؟ الحمد لله. خلاص، هذا الحرف الأول الآن، وهذا معناه حرف نصب ومصدر واستقرار، وعرفنا ماذا يقصد بنصب ومصدر واستقرار. الحرف الثاني لن، الحرف الثاني من الحروف الأربعة التي تنصب الفعل بنفسها لن. ما معنى لن؟ يقول حرف نفي ونصب واستقبال. أظن هذا واضح. لن أسافر، لن تقول لابنك، لن تخرج، لن حرف نفي، نعم نفي، يدل على أن الفعل لن يحدث. ونصب هذا واضح، لن أسافر، لا أقول لن أسافر أو لن أسافر وتقصد الجزم، لا. واستقبال أظن أيضا هذا واضح، استقبال يدل على أن الفعل لن يقع في المستقبل، ليس سيقع، لن يقع، لن يقع في في المستقبل. لكن طبعا كما هو معروف وكنا ندخل في هذا الآن، ليس المقصود بأنه لن يقع، لن يقع مطلقا، لا، لن يقع في بعض الأزمنة، في بعض أزمنة المستقبل، لكن قد يقع بعد، لا بأس. أنا عندما أقول لابني لن تخرج، ليس المعنى أنه لن يخرج إلى موته، لا، يعني لن يخرج في بعض الأزمنة لسبب معين في يوم معين، يخرج بعض الموت، ها؟ أنتم ما يا إخوان؟ فالمهم يعني استقبال، ها؟ تدل على أن الفعل لن يقع في ماذا؟ لن يقع في ال، ها؟ في المستقبل. جميل جدا. طيب، الحرف الثالث إذن، وانتبه معي من فضلك لإذا. الحرف الثالث من الحروف التي تنصب بنفسها إذا. ماذا يقصد بإذا؟ يقولون هي حرف، حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب. ماذا يقصد بهذا؟ سيتبين لنا المعنى من الأمثلة إن شاء الله. أنت تتكلم مع أحدهم على الامتحانات فقال لك إن شاء الله سأذاكر جيدا في هذا العام، هو قال لك هذا، فأنت قلت له إذا تنجح إن شاء الله، هو قال لك وأنت أجبت. ما معنى أجبت؟ رددت. هو قال وأنت قلت، هو قال لك سأذاكر جيدا إن شاء الله في هذه السنة، فتقول له إذا تنجح إن فعلت ذلك، إذا تنجح، فهو قال كلاما وأنت رددت. تفهم معنى رد؟ رد يرد، معنى واضح. أنا لا أقصد التصريف يعني، معنى خلاص جواب، أنت أجبت، هو قال وأنت تجيب. واحد آخر قال لك وأنا لن أذاكر في هذا العام، فتقول له إذا ترصب إن لم تذاكر، إذا ترصب. هو أيضا قال وأنت أجبت. أنتم معي أخواني أم لا؟ فانتبه معي، ما معنى إذا؟ يقولون حرف جواب وجزاء، نصب مفهوم، نصب واضح يعني، نحن كنا في النواصب، تنجح لا تقول إذا تنجح، إذا ترصب، هكذا. ما معنى جواب وجزاء؟ انتبه. هو المخاطب صاحب هذه الجملة قال لك سأذاكر جيدا، وأنت صاحب هذه الجملة أجبت عليها، إذا هذه نسميها جملة الجواب. جملة ماذا؟ يعني الرد، لا أقصد جواب شرط، لا جواب يعني إجابة، ترد، صحيح أم لا؟ ها؟ ترد، ترد عليه، هو قال كلاما وأنت تجيبه. فهذه الجملة الثانية جملة الجواب، انظر في بدايتها تأتي بكلمة إذا، فلذلك يقولون إذا حرف جواب، حرف ماذا؟ لأنها تأتي في بداية جملة الجواب في الرد يعني. ثم أيضا نفهم هذا مع هذا أيضا جزاء، جزاء، الجزاء نتيجة العمل، إما خير وإما شر، جزاء المؤمن الجنة وجزاء الكافر النار. فهنا أيضا إذا المضارع الفعل الذي يأتي بعدها يكون جزاء، يكون جزاء لما قبل. هو قال سأذاكر، جزاؤه ماذا؟ ينجح. واحد قال لن أذاكر، أنا لن أذاكر، لا أريد أن أذاكر، جزاء ماذا؟ يرصد. فإذا حرف جواب وجزاء، يعني أنت أجبت ومع الإجابة بيّنت له الجزاء، بيّنت له الجزاء. فلذلك يقولون إذا حرف جواب وجزاء، لأنها تقع في جملة هي جواب وأيضا تدل على ماذا؟ تدل على الجزاء، كأنك تشعر بأن المعنى سأذاكر جيدا، كأنك تقول له أجيبك وأبين لك الجزاء وهو أنك ستنجح، تقديرا يعني. لما يقول لك أحدهم سأذاكر جيدا وأنت سترد، فكأنك تقول له إجابتي لك هي أنك ستنجح، هذا معنى إذن، كأنها تساوي كلمة إجابتي. سأذاكر جيدا. إذا تنجح كلمة إذا كأنها بمعنى إجابتي أنك ستنجح وهذا جزاؤك. أنتم معي؟ لذلك يقولون حرف جواب وجزاء. جواب لأنها تقع في جملة الجواب الرد، وجزاء لأن المضارع الذي بعدها يكون جزاء للكلام الذي قبل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. ونصب هذا مفهوم كما ذكر. طيب انظر في المثال الأخير، انظر في المثال الأخير. قال لك أحدهم عن زيد وزيد صديقك: لقد مرض زيد مرضا شديدا. فقلت له: إذا أزوره، إذا أزوره. هي حرف جواب، هي دائما تأتي في جملة الجواب، تبدأ الجواب بإذا، إذا كذا، إذا كذا، إذا كذا، كأنك تقول الجواب كذا. طيب هل هي دائما للجزاء؟ هل هي دائما لابد أن يكون المضارع الذي بعدها يدل على الجزاء؟ انظر في المثالين الأولين، نعم يوجد جزاء. النجاح جزاء المذاكرة، الرسوب جزاء عدم المذاكرة. طب هنا في المثال الأخير هو مرض، هل يعقل أن أقول الجزاء أم أزوره؟ هذا ليس جزاء. هل هذا ثواب له أو عقاب له؟ لا. أنتم معي إخوان؟ ليس جزاء هذا. تمام؟ مثلا قيل لك فلان رجع من السفر أو سيرجع من السفر غدا في الساعة كذا، فتقول إذا أقابله، إذا أقابله، هي جواب. نعم إذا دائما للجواب، دائما للجواب لأنها تأتي في الإجابة. لكن هل هي دائما للجزاء؟ هل المضارع الذي بعدها دائما يدل على جزاء؟ لا. أنت قلت أحيانا، صحيح أنت قلت إذا أقابله، هل المقابلة جزاء لأنه جاء؟ لا، ليست جزاء، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ إذا يمكن أن نقول هذا كم سيأتي بعد التفصيل. المهم يعني هي دائما للجواب، هي دائما لل، لكن ليست للجزاء دائما. قد تكون للجزاء وقد لا تكون بحسب الجملة. بحسب ماذا؟ بحسب الجملة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ أيها الناس، كلام واضح؟ جميل جدا. تمام. هل هذا يؤثر في الإعراب؟ ماذا؟ إذا لا يوجد جزاء. لا، لا يؤثر، لها شروط لكن ليس لها علاقة بالجزاء. تمام؟ يعني هذا معناه، المعنى الأساسي الجواب، لكن كونها تدل على الجزاء أو لا تدل هذا بحسب الجملة، ليس بلازم. طيب بعد أن عرفنا إذن يا إخواني ما شروطها، هل لها شروط؟ أن ولن ليس لهما شروط، أن ولن ليس لهما ماذا؟ لا يوجد شروط. طيب إذن لها شروط أم لا؟ لها ثلاثة شروط حتى تنصب، حتى تكون ناصبة للمضارع. لها كم شرطا؟ ثلاثة، وهي التي سنبينها الآن. كيف يكون إعرابها؟ إعراب إذا هكذا، ها؟ وتنجح فعل مضارع منصوب بإذا. هل يمكن أقول سأذاكر جيد؟ قلنا من الحروف التي تنصب المضارع إذا، وعرفنا معناها. طيب هل لها شروط أم تنصب المضارع هكذا بدون شروط؟ لها ثلاثة شروط، انتبه معي. إذا الحرف إذا حتى يكون ناصبا لابد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون، يعني إذا في صدر جملة الجواب، في صدر جملة الجواب، معنى صدر بداية مقدمة. ارجع للأمثلة ستجد إذا في البداية دائما، إن أردتها ناصبت، إن أردتها تنصب، لابد أن تكون في البداية. طيب إذا جاء قبلها أي كلام هل سيكون الشرط موجودا أم مفقودا؟ مفقودا. أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس معي؟ إذن لها ثلاثة شروط حتى تنصب الفعل، حتى تكون ناصبة. أول شرط أن تكون في بداية جملة الجواب، ليس قبلها شيء، هذا أول شرط. طيب إذا كان قبلها كلام فهل ستنصب أيضا؟ طبعا لا بلا شك. طب ماذا سنفعل؟ سنبين الآن. أنتم يا إخواني، فأول شرط لإذن حتى تنصب الفعل أن تكون في صدر جملة الجواب، أي في البداية، في بداية جملة الجواب، الجواب الجملة الثانية. الشرط الثاني ألا يكون بينها وبين المضارع فاصل، ليس بينها وبين المضارع ماذا؟ فاصل. إلا ثلاثة، هذه لا بأس انفصلت بين إذا وبين المضارع. انتبه، في الأمثلة الأولى كنا نقول إذا تنجح، إذا تنصب، إذا أزوره، هل رأيت بين إذا وبين المضارع فاصل؟ لا، هذا شرط. شرط ألا يكون بينها وبين المضارع فاصل. أي فاصل؟ تأخذ معنى فاصل؟ نعم. نعم، يوجد شيء بين إذا وبين المضارع. آه هذا فاصل، هذا فاصل، هذا فاصل. لم يأتي الفعل بعد إذا مباشرة، يوجد شيء يفصل بينهما. فالشرط الثاني ألا يكون بينها وبين الفعل فاصل. أي فاصل؟ لا، هناك ثلاثة أشياء لو فصلت فلا بأس، هذه لا مشكلة فيها، هذه لا تمنع العمل، لا تمنع ماذا؟ وهذه الثلاثة هي القسم والنداء ولا النافية. هذه الثلاثة لا بأس، لا تمنع العمل. انظر، إذن والله تنجح، إذن يا زيد تنجح، لم تمنع العمل. إذن لا، ها، لا ترسوبة أيضا، لا النافية لم تمنع العمل. أنتم ما يفعلون لا؟ فهذه الثلاثة القسم النداء لا النافية لو فصلت فلا بأس. طيب لو جاء غيرها، لو جاء فاصل آخر ليس منها، سيبقى العمل أيضا؟ طبعا لا، سيذهب العمل. أنتم ما يفعلون؟ هذا واضح أيها الناس؟ هذه الشروط سنبين العكس بعد ذلك. فالشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب في البداية. الشرط الثاني ألا يكون بينها وبين المضارع فاصل إلا القسم، وإلا القسم والنداء ولا النافية، هذه لا بأس به حتى لو اجتمعت. إذا والله يا زيد لا تغصب، لا بأس أيضا حتى لو جاءت كلها معا. الشرط الثالث من شروط إذن أن يكون المضارع الذي بعدها يدل على المستقبل، يدل على ماذا؟ ارجع أمثلة. إذن تنجح، تنجح الآن في المستقبل؟ في المستقبل، إذا فعلت المذاكرة، إذا حققت المذاكرة، إذا ترسب، إذا أزوره، إذا أقابله، كل هذا في المستقبل، صحيح أم لا؟ فالشرط الثالث أن يكون المضارع بعدها دالا على ماذا؟ دالا على المستقبل. تمام؟ طيب هذه الشروط الثلاثة إذا كانت موجودة وجب أن تنصب، وجب أن تنصب، نقول حرف جواب وجزاء ونصب. طيب إذا فقد شرط هل ستنصب؟ طبعا لا، فأتنصب. وإلا فما الفائدة من الشروط؟ لو كانت تنصب كذلك لا، فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا تنصب، لكن المعنى موجود، هي جواب وجزاء لا بأس، المعنى كما هو، المعنى ها لا يتغير، هي حرف جواب وجزاء، لكن لا تنصب. المضارع لا يكون منصوبا بعدها. طب كيف سيكون؟ حسب الجملة، حسب الجملة، حسب العوامل. قد يرفع إن لم يكن هناك أداة نصب أخرى أو أداة جزم، وقد ينصب لكن إن كانت هناك أداة نصب أخرى، وقد يجزم إن كانت هناك أداة جزم، يكون حسب الجملة. أنتم ما يفعل؟ قلت هنا إذا فقد أحد هذه الشروط فلا عمل لها، ليس لها عمل، خلاص لا تعمل، هي فقط للجواب والجزاء، ويكون الفعل المضارع حسب العوامل. وإليك أمثلة على ترتيب الشروط، طبعا هذه أمثلة للعكس، يعني الشرط الأول مفقود هنا، الشرط الثاني مفقود هنا، الثالث مفقود هنا، هذه أمثلة على ترتيب الشروط. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، انظر هنا هل هي في صدر الجملة أم قبلها شيء؟ خلاص لا عمل لها. يا زيد إذا تنجح في، عفوا، يا زيد إذا تنجح في الامتحان، إذا تنجح فعل مضارع مرفوع، ونحن قلنا حسب العوام، إذا الآن حرف جواب وجزاء، ولا تقل نصب، هي ليست منصوبة الآن، صحيح أم لا؟ وتنجح ها انظر إليه، هل قبله أداة نصب؟ لا. أداة جزم؟ لا. إذا فعل مضارع مرفوع، ما قلنا حسب العوام، ها فقدت الشرط لفقدان الشرط. طيب الشرط الثالث ألا يكون فاصل إلا هذه، لا بأس به. طيب انظر هنا، سأذاكر جيدا، قال لك أو قلت له إذا في الامتحان، هل هذا في الامتحان من هذه الأشياء من الفاصل المسموح بها؟ لا. في الامتحان إذا تنجح، أو تقول له إذا لن ترصب، إذا لن ترصب. الفعل منصوب صحيح، لكن منصوب بإذا أم بلن؟ بلن. إذا لا ترصب الآن، هي جواب فقط، جواب وجزاء. هو قال لك لا سأذاكر جيدا، فقلت له إذا لن ترصب إن شاء الله، هذا جواب وجزاء، نعم جزاؤك أنك لا ترصب، لكن هي لا تنصب الآن، المعنى كما هو كما اتفق، لكن العمل لا. العرب وتقول إذا حرف جواب فقط. قل ماذا؟ العرب وماذا تقول؟ حرف جواب وجزاء مبني على السكون لا محل، خلاص لا تقول حرف جواب وجزاء ونصب، هي لا تنصب الآن. تبقى الجواب دائما الجواب، نعم هي دائما للجواب، لكن الجزاء حسب الجواب. خلاص؟ كذلك هنا، إذا لم يذاكر فلان، قيل لك عنه، قيل لك عن فلان لقد رسب في الامتحان، فتقول إذا لم يذاكر، هذا جواب، ليس كذلك، ليس جزاء، ليس جزاء، تمام. لكن المهم هل تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل، ولذلك جزم الفعل لأن قبله لم، ملزوم بذلك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ جميل. الشرط الثالث أن يكون المضارع بعدها يدل على ماذا؟ على المستقبل. طيب انظر هنا، أنت تحدثني عن أبيك، تقول لي أنا أحترم أبي ولا أرفع صوتي عليه، فأقول لك إذا تحبه. هي نعم في البداية وليس هناك فاصل، لكن هل هذا الفعل تحبه سيقع في المستقبل أم هو موجود الآن؟ موجود الآن، هو الآن، هو يقول لك أنا أحترم أبي ولا أرفع صوتي عليه، فقلت له إذا تحبه، هل المقصود ستحبه أم أنت تحبه؟ الحب موجود أم لا؟ موجود. فلان يقول لك أنا لا أفعل المعاصي، لا أكذب، فتقول له إذا تخاف الله، إذا تخاف الله، هل هو يعني سيخاف أم هو يخاف الآن؟ الآن. واضح يا إخوان؟ فعلى كل حال إذا فقد أحد الشروط فلا عمل، لا عمل لها، المعنى كما هو حرف جواب وجزاء، لكن لا تعمل. والمضارع يكون حسب الجملة، حسب العوامل، قد يرفع قد ينصب بناصب آخر، قد يلزم كما يكون. واضح؟ بهذا انتهينا من الثلاثة الأولى، أن لن إذا، وغدا نؤمن إن شاء الله. نعم انتهينا من الثلاثة الأولى وغدا نؤمن.